وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَيَا قَوْمِ مَنْ أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله والله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون قل إن افتريته فعلي إجرامي أم يقولون قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وأوحي إلى فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك ويصنع الفلك وكلما قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاءها أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ويا سلام

ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. صدق الله العظيم.